الشيخ حفظك الله أمانه بلغنا إياه إخواننا خلصنا الشيخ ناصر حفظه الله عن فكرة إنشاء جامعة شرعية في أي بلاد تقترح إنشاء جامعة شرعية لاستقبال طلاب العالم الإسلامي خريج المعارف الشرعية وغيرهم في قسم العلوم الشرعية فسواء عن المكان أو الدولة أو لا أعتقد أنه يوجد يعني مكان أو دولة إلى اليوم أصلح من الدولة السعودية سواء من ناحية المادية أو المعنوية. جامعة خاصة حفظك الله. أنا أقصد جامعة خاصة غير مسموح فيها في السعودية. غير مسموح. كلها. طيب وأي بلد يسمح فيه إذن؟ هل هناك مثلا معرفة بالبلاد التي يسمح فيها؟ ما أظن. في عندك علم؟ والله كما علمت مثل الدول العربية كلها فيها هذا الشيء. إلا السعودية. السعودية ما فيها هذا الشيء. لأنها كلها حكومية شيء. حكومية الجامعات. أنا عارف أنها حكومية. لكن هذه لا يمكن إقامتها هناك. لكن عفوا هو الأكثر من يعني يريد إنشاء جامعة يعني خاصة وليس لها ارتباط بالدولة. العادي. وهذا لا يسمح في خامسة هذا الذي فهمته. طيب أولا لا يسمح لما وأين يسمح هذا كان سؤال. لا يسمح في كثير بلاد يسمح. ما هي مثلا لأنه هو عم يسألني سؤال أي البلاد تقترح. أنا ما أدري أي بلد يسمح لكن أنا لأول مرة أفاجأ بهذا الكلام بالنسبة للناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.